من قلبي ومن قلبك، من قلبي ومن قلبك، بتحبني وبحبك، من قلبي ومن قلبك. لما تجيني وانت بتفرح بيا، بفرح واملى عيوني وانسى معاك الدنيا. بفرح لما تجيني وانت بتفرح بيا، بفرح لما تجيني وانت بتفرح بيا، بفرح واملى عيوني وانسى معاك الدنيا. والدنيا ابتسمتنا وناها وفرحتنا، الدنيا ابتسمتنا وناها وفرحتنا، لحظة غنية فربك من قلبي ومن قلبي. من قلبي ومن قلبك، من قلبي ومن قلبك، بتحبني وبحبك، من قلبي ومن قلبك. يا مراني وهنيت وهناني، قلبك يا مراني وهنيت وهناني، وحبك يا ما هداني نور شمع زماني. انت ربيع عياني وانت جمال احلامي، انت ربيع ايامي وانت جمال احلامي، انت وحياة حبك من قلبي ومن قلبك، من قلبي ومن قلبك، من قلبي ومن قلبك، بتحبني وبحبك، من قلبي ومن قلبك. قولها فيني وبحبك من قلبي من